يا ريت بالمدينة أبقى مدى عمري، بالروضة الحصينة تنشرح صدري، والأنوار زينة مثل البدر تسري، وارتاح من شجوني تتكحل العيني. يا ريت بالمدينة أبقى مدى عمري، بالروضة الحصينة تنشرح صدري، والأنوار زينة مثل البدر تسري، وارتاح من شجوني تتكحل العيني.